إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: رأى سعد رضي الله عنه راكبا آت، فنظر إليه وقال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما أقبل فإذا هو عمر بن سعد، فقال له: أنت هاهنا في إبلك وغنمك والناس يتقاسمون الإمارة أو يتقاسمون الملك؟ قال فضربه في صدره وقال: اسكت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الخفي الغني. هذا حديث أيها الإخوة من جملة ما يترطب المرء منه في هجير هذا السير إلى الله عز وجل. ونحن في أيام كما أكرر ذلك دائما طوال المتقابلات، أيام طوال المتقابلات بها من الفتن الكم الكظيظ، بحيث إن المرء من كثرة ووحشة ما يرى من الظلمات إذا أخرج يده لم يكد يراها، وليس ثمة نور إلا نحو هذه الشريعة، نحو هذه الشريعة وفقط أيها الإخوة. وإلا فهي عقول مدبرات وصدور منغلقات وطرق ترسم للمرء آخرها الندامة، وإلا ففي بنياتها سقوط واندقاق العنق. نسأل الله عز وجل أن يسبق بنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، حينما يعجب كل ذي رأي برأيه ويغلب الهوى، يحتاج المرء إلى المعاصيم تلك التي إذا سمعها نفذها واضحة بلجاء ظاهرة، ما يجد المرء في نفسه منها غمة، ولا في حلقه منها غصة، ولا في فهمه منها اضطرابا. إنها الشريعة الواضحة أيها الإخوة، إنه موقف وموضع يحدثنا فيه خبير من خبراء السير إلى الله عز وجل، من هؤلاء الذين وثقهم الله عز وجل وجعلهم لنا نبراسا ومثالا. حينما يسير المرء إلى الله يحتاج إلى مثال يحتذيه حتى يسير خلفه، فجعل الله عز وجل هذا المثال متمثل في ثلاثة أثلاث كان رأسها هذا الجيل. هذا الجيل هو جيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله عز وجل للأمم التي تأتي من بعد فيهم وعنهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وإني لطالما كررت هذا الأصل أيها الإخوة، وأردت أن أصدر به أو أصل له، لأنه ينبغي عليك أيها القريب أن تدرك أنه عصمة الطريق، وأنك لا تستطيع البلوغ إلى الله عز وجل مطلقا إلا إذا اعتبرت هذا الأصل في فهمك للشريعة، وإلا فكما صدرت نحن في زمان إعجاب كل ذي رأي برأيه واختيار كل ذي رأي باختياره، ومع ذلك لا تجد له في اختياره مسحة عقل. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من الثقلاء ومن الدخلاء ومن المنافقين وأشباههم. تأمل جيدا، وهو جيل، وهو رجل أيضا من هذا الجيل المرموق الممدوح، رجل بخاصته في الجيل ممدوحا، هو سعد رضي الله عنه، هو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي بلغ من شأو عبادته وفراسته وتقواه حينما يحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رآه يقول: هذا خالي فليرني أحدكم خاله، هذا خالي الذي أضارع به الأخوال وأضرب به الأنساب، لا يقوم نسب، إذا ما رأيت خالي هذا فإنه لا يقوم نسب من أنسابكم إليه، إنه سعد. وما أدراك ما سعد؟ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، الذي لما كان الوقت الشديد في يوم أحد، وكان عنفوان الجاهلية إذ انتصروا، وكانت الدبرة لهم وانتصر الله عز وجل فيها لنبيه من خاصة خاصته، ذلك ليعلمهم أن كلام رسول الله مقدس وأنه لا ينبغي لكم أن تخالفوه، فإن خالفتموه فأثابكم غما بغم. فكان الانتصار أولا هو على أصل من الأصول التي ربما اضطربت في نفوس الصحابة فقومها الله عز وجل، لكنه كان يوم في جملته وفي ظاهره هزيمة، فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم مدنفا تائبا مما ناله وأصابه من جراحات، وسعد بين يديه كالليث الهصور رضي الله عنه يأخذ القوس فينزع منه النزعة فيكسره في يده، فحدثني بأي يد يضرب سعد، أو إن كنت مع ذلك خبيرا بتلك الشريعة فحدثني بأي قلب يضرب سعد رضي الله عنه. وكان رسول الله إذا رأى الرجل من المسلمين يفر فينظر إليه ويقول: امضي واترك قوسك لسعد، اترك سلاحك لسعد ليضرب به. ثم إذا شد سعد شدته وصوب تصويبه يقول له رسول الله: ارمي سعد، فداك أبي وأمي. فكان سعد رضي الله عنه يفخر بها في المجالس والمحافل، ويتصدر بها مع ذلك الجحافل، وينادي ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد سوايا، قال: ارمي سعد، فداك أبي وأمي. ثم هو سعد الذي لا زال سعيدا بعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف أبو بكر قدره، وهو المدرة الخبرة الذي أصل معرفة الرجال من الخلفاء، وصار الخلفاء على دربه من بعد، حتى قال عمر رضي الله عنه وبمنتهى الأريحية: كان أبو بكر أعلم بالرجال مني. فإذا بأبي بكر رضي الله عنه يستعمله في المواضع الحرجة والأمور المدلهمة، حتى جاء عمر رضي الله عنه فعلم أن الناس مقبلون على المدائن معقل كسرى، وبين يدي المدائن حرب ضروس تأكل الأخضر واليابس لقوم ربما إذا لم يعوها، فعلم أن القوم برأسهم وبمن يسيرهم، فحار عمر رضي الله عنه على من الذي يؤمره على الجند، فيستشير ويستخير ويدعو الله عز وجل كما يقول ابن كثير دعاء الحوامل المقربات، ويلح عليه إلحاح ذوي الحاجات، حتى ساغ له الشراب وكان قبلا يكاد يغص بالماء الفراتي، قال: إني قد وقعت عليه، إنه الأسد في براثنه، إنه سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، سعد الذي غلب الأكاسرة وهي الدولة العظمى بمظهره وهيئته، حينما نظر رستم وهو الذي أبى أن يواجه سعدا فأراد أن ينظر للمسلمين وهم يتعبدون، فوجد سعدا يؤم المسلمين في الصلاة وهم من خلفه في خضوع نادر، قل أن تراه في راهب أو في عابد في أمة من قبل. فنظر إليه رستم، وحينما رآه يصلي والناس يصلون خلفه قال: لقد علم عمر هؤلاء حتى تعلموا كيف يستجلبون النصر من السماء، وكيف يمضون إلى الله عز وجل صباح مساء. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، ونرجو ألا يشقى من يحدث عنهم ويستمع لهم وعن آثارهم. إنه سعد، قال رستم، لقد علم عمر هؤلاء حتى تعلموا. لقد أكل عمر كبدي، أحرق الله كبد عمر. ونقول: بل أحرق الله عز وجل كبدك، وقد انقلب مع قومه في قليب القادسية. إنه سعد رضي الله عنه الذي سأل رسول الله جوهرة من جواهر الدين، فقال: يا رسول الله، ادعو الله لي أن أكون مجاب الدعوة. فقال: أطب مطعمك يا سعد تكن مستجاب الدعوة. فلما عزم سعد على أن ينظر إلى مطعمه بدقة، وكانت عزمته صادقة، أطلع الله نبيه على ذلك، فبسط يده وقال: اللهم اجعل سعدا مستجاب الدعوة. فكان سعد لا يدعو دعوة إلا فتحت لها مغاليق السماء، حتى قيل في ترجمته: قال لابنته يوما وقد غضب عليها غضبا: تعالي قطع الله يدك، فحزت وسقطت يدها مقطوعة. ووقف أمام عمر رضي الله عنه فناقشه، فغضب عمر فنفحه بدرته نفحة، فقام سعد يتوضأ ليدعو عليه، فنوله عمر درته وقال: اضربني ولا تدعو علي يا سعد. سعد بن أبي وقاص. لمحة خفيفة عن راوي الحديث، ذلك لأنني أؤمن أن الأحاديث لا يرويها إلا من وافقها. وانظر إلى الأحاديث وإلى الصحابي الذي يرويها، تجد شنا وافق طبقة، وتجد أمورا بعضها على بعض. تأمل جيدا. حينما حضرته الوفاة قال: كفنوني في هذه الجبة. أين جبتك؟ قال: ها هنا. فلما أخرجوها وجدوا فيها أثر دم، كأنه غسل، ومع ذلك لم يخرج منه الأثر. فقيل: ما هذه الجبة؟ ولماذا تريد أن تتكفن في هذه الجبة بالذات؟ هل ثلاثة أثواب؟ فقال سعد رضي الله عنه: هي الجبة التي قاتلت فيها مع رسول الله يوم بدر، وهذه هي الأنساب والأحساب، وهذه هي الأقدام على الطرقات، وهذه هي المقدمات التي لها نتائجها. هذه المكارم لا قعبان من لبن سيبا بماء فعادا بعد أبوالا، لتتعلم من أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم أين الشرف وأين محله وكيف هو وكيف أيضا يستجلب. إنه سعد. يقول عامر بن سعد بن أبي وقاص: نظر سعد رضي الله عنه فوجد راكبا، فإذا هو عمر بن سعد. وهي وقفة أيها الإخوة. وهل لسعد ولد يقال له عمر؟ هنا ذبحت الرافضة، وذهب مذهبهم أدراج الرياح، ولم يبق للشيعة في افترائهم من قوسهم منزع. سعد بن أبي وقاص هذا الذي يوالي الله ورسوله، وهم مع ذلك يمجدونه ويعظمونه، له ولد يسمى عمر، وهم الذين يحطون على عمر مفترين: ألا عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. عمر بن سعد، وإن جادلك شيعي رافضي فسب عمر، فقل: أي عمر تريد؟ أي العوامل تريد؟ عمر بن سعد بن أبي وقاص، أم عمر بن عثمان بن عفان، أم عمر بن علي بن أبي طالب أم عمر بن الحسن أو عمر بن الحسين، لتعلم أن القوم مجوس لا علاقة لهم بهؤلاء جميعا، بتراء خلقاء، ومن ثم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. نسأل الله عز وجل أن يطهر الشام من دنسهم. وأحدثهم بينكم عجال، هي معالم على الطريق ينبغي أن تفهم أيها الإخوة. ولا ينبغي للمرء إذا رأى كل لين أن يحتسبه حريرا، وكل أسود أن يحتسبها فحمة وجمرة، وكل حمراء أن يحتسبها لحما. لا ينبغي لنا إلا الفطنة والفهم، فإن الشريعة فيها ذلكم وصاكم به، لتفقه في أي موضع تضع قدمك، وحتى لا يأخذ أحد من عقلك ولا قلبك. عمر بن سعد، فلما نظر سعد إليه لأول وهلة قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب. وهذه فيها فائدتان أيضا، الفائدة الأولى وهل يكون في الأولاد شر؟ يعني هل يلحق المرء من ولده وابن صلبه وأقرب الناس إليه وبضعة منه شر؟ نعم، إنما أولادكم وأموالكم فتنة. فتأمل جيدا، ربما كان هذا الشر فعلمت كيف تتعامل معه، كما تتعامل مع كل شر. إنه ولاء لهذا الدين، لله ورسوله وللمؤمنين، وحتى وإن جاء الخلل من أقرب قريب فإنا نعوذ بالله منه. ولا ينجيك من فتنة هؤلاء الأقارب منك إلا صدق التوكل على الله عز وجل، أعوذ بالله من شر هذا الراكب. ثم هي نكتة أخرى أيها الإخوة، وهي الفراسة. نظر إليه نظرة فعلم ما وراءه، كما حدثتك يحدث سعد عن التقي وهو تقي، وعن النقي وهو نقي، وعن الخفي وهو خفي، وعن الغني وهو بالله غني رضي الله عنه. نظر إليه نظرة فتفرس فيه، فراسة. وفراسة بالكسر بخلاف الفراسة، فتلك من ركوب الخيل وامتطاء الأصيل على الأصيل، أما المكسورة فهي فرط تقوى. يطلع الله عز وجل بها عبده المتقي على ما لا يطلع بها غيره، حتى قال أهل العلم في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قال أترون أني أنظر إلى مكانكم هذا، يعني في الصلاة، لا أراكم إلا حينما ألتفت إليكم قبل الصلاة فأوصيكم بالاستقامة والتسوية. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأراكم من خلف ظهري. فقال ابن القيم رحمه الله وذلك من فرط تقواه صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت هذه محض الفراسة التي لا تتسنى بهذه الدرجة لغيره، لكن أمته ترثه. حتى قيل دخل رجل يوما وكان واقفا على في ظهر عثمان رضي الله عنه، فنظر إلى بيت امرأة كان له بها في الجاهلية علاقة وهو خلف عثمان، فالتفت عثمان إليه وقال له اتق الله. فتعجب الرجل كيف علم عثمان تقوى. يفتح الله عز وجل بها عليك لتفهم، لا سيما في أيام الفتن المتلاحمة المتواترة المتعاقبة هذه. وكما قلت لك، آراء ولها زخارف، آراء ولها هيئة، آراء ولها تراكيبها، لو لم تعصمها بالسريعة أخذتك، فلست عنها بمعصوم. وإنما يزين الشيطان بنات الطريق وبنياته، والطريق في بنياته يشبه الجادة أيها الإخوة، ألا فاحذروا. نظر سعد نظرة فعلم ما يريد ولده أن يتحدث فيه، ثم كان من شأن ولده بعد ذلك في التاريخ مكان، وصدقت فراسة سعد رضي الله عنه. فلما أقبل عمر على سعد رضي الله عنه قال له كلاما مباشرا وكأنه حمل هما اختلجت به نفسه، فقال له أنت ها هنا في إبلك وغنمك، وحينما يقول له في الإبل والغنم فاعلم أن سعدا عن العمران نائي، لأنهم كانوا حينما يعملون في رعاية هذه الأنعام يتتبعون بها القطر وما يخرج من الأرض، فكانوا يمشون خلف العمران بعيدا عنه ينأى الرجل منهم عنه. فآثر سعد بن أبي وقاص وهو خال رسول الله وهو من الستة أصحاب السورة وهم الذين مات أبو بكر وهو عنهم راض وعمر وهو عنهم راض، بل وأوصى ألا تخرج الإمارة منهم على رأسهم سعد، لكن آثر أن يكون بعيدا. وعي هذه جيدا أيها القريب، إن الذي يتبرع بنفسه إذا رأى الفتنة فولج فيها فإنه تصاب أذنه بالصمم وعينه بالعمى وقلبه يحاط بالغلف، لأنه دخل فيها وعالج من داخلها. والفتنة لها قانون يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ستكون فتنة، المضطجع فيها خير من الجالس، والجالس فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من استشرفها تستشرفه، يعني من اشرأب لها بعنقه قطعت عنقه ولو كان ابن من. لذا كان الصالحون عن الفتن المختلطة التي لا يتبين فيها حق من باطل، كانوا عن تلك الفتن بمنأى لينظروا إليها عن بعد. لذا قال سعد رضي الله عنه في رواية لما كلموه في ذات الأمر أيضا، وإنه قد حدث ونسب بين المسلمين حروب وفتن، فكان سعد من الفريق الثالث الذي اعتزلها وهم أقل الناس، وقد اجتمع الفريقان بعد ذلك الذين كانوا عن شمأ للفتنة ويمينها فأنكروا على الفريق الثالث، وهو حق ينبغي أن يقال. لكن اسمع لحكمة سعد يقول فيها حينما سئل عن أنه نأى عنها جدا، فقال إن مثلي ومثل القوم، أي الذين ولجوها ودخلوها، مثلي ومثلهم كمثل قوم كانوا على سفر وبينما هم في طريقهم إذ أغمي عليهم فلم يدري أحد كيف الطريق، فقال بعضهم الطريق هكذا، وقال بعضهم الطريق هكذا، وقلنا أي أنا ومن تبعني نقوم في مقامنا حتى تنجلي، فإذا انجلت كنا على الطريق الأول، يعني الذي لا لبس فيه. وربما كانت الجادة والجادة دائما أحق من الاجتهاد، وربما كان الاجتهاد في بعض المناحي أحب من الجادة. فتأمل جيدا، سعد نأى بنفسه وهو علاج في الفتن لا سيما التي لا تفهمها، فهناك نأي بالبدن بحيث لا تدخل فيها، كن بعيدا عنها وجبانا فجبنك فيها محمود يحمد لك، لا سيما أنك لا تدري فيها قبيلا من دبير، وكما يقال لا يعرف فيها كوع من بوع، عندها يرجع المرء القهقرى وينظر عن بعد، فإذا دققها وحققها علم أين يضع رجله. فإذا انجلت قبل ذلك علم أنه كان في عافية. وكما قلت لك ذلك في كل فتنة مختلطة يشتبه أمرها عليك، ودون ذلك لا يأخذ من الفتنة إلا المعنى اللغوي فقط إذا تبين. فكان سعد بمنأى، منأى بالبدن أيها الإخوة، ومنأى بالفكر. إن من البلية العظيمة جدا الآن تلك الشاشة الزرقاء التي يمكث المسلمون بين يديها، يسمعون كل شيء وينظرون لكل شيء ويأخذون كل شيء، وهم يعلمون أنهم يعدمون من النور كل شيء، لا يترك لهم منه إلا البصيص اليسير من روزنة ضيقة في جانب حائط منبثق من حائط في غرفة فرعية يكاد يضيء له وإن لم يضئ. وعلى أي شيء يصنع المؤمن بنفسه هذا وعنده من الشريعة نوران، على حد قول شوقي وقد صدق، شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عظيم سبات، بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. وأنت تستطيع أن تكون في نور أبلج كالشمس في رائعتها، ومع ذلك يعمي المرء نفسه بحيث يستمع إلى زبالات أفكار ويتبع خلفات الخطوات ويمشي خلف، فهو على حد قول الأول يرتفع إلى تحت. اعتزال فكري، ويكون الاعتزال الفكري بفهم الشريعة. فلست أفهم كتاب الله، لست أفهم السير إلا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفهم الكتاب والسنة بفهم هؤلاء الذين لا زال بعضكم يمصمص شفته إذا حدثت عنهم تعجبا منه ومنهم ومن براعتهم. هم هؤلاء زكاهم الله عز وجل ورسوله وجعل العصمة في الطريق في النظر إليهم، فهم عصمة في مجموعهم، فهم عصمة في إجماعهم وحق في مجموعهم. فتأمل، عزلة ببدن وعزلة بفكر يصفو عندها القلب فيحسن المرء ينظر. فكان سعد قد أجاب بإجابة ما خطرت على قلب عمر ابنه، ذلك لأن سعدا ينظر إلى الأمور من بعيد، أما عمر فقد أتاه من معتركها. لذا أنكر عليه سعد إنكارا ملجئا، فضرب في صدره ضربة وعقب عليها بقول، لكن هذا هو الذي أزيل عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كان سعد نائيا فكان بصره حادا، لا سيما أنه قام على مورد حدة النظر والبصر وجلاء القلب كما بين رضي الله عنه في فهمه ومعتقده، وهو مطلب شرعي أيها الإخوة، لا سيما في الأيام المتقابلات مفتتنات. فقال له عمر ولده: إنك ها هنا في إبلك وغنمك والناس يتقاسمون الملك، فجاءت الكلمات كأحرف مخلاة من معانيها، سقطت المعاني برمتها عند قلب سعد حتى دخلت إليه أحرف ساذجة لا تعبر عن شيء البتة. وهو كذلك أهل الثبات عند الفتنة، له منهج لا يستطيع أن يلهس خلف غيره عن منهج. حينما يرى المرء أيها الإخوة الناس الآن وهم يلهسون ومعهم من دينهم الشيء المتين، يلهسون خلف غيرهم بأعياد مختلقات إذا قرأ المرء جذرها وأصلها علم أنها مخزية وأصلها سافل وليس لها فرع منبثق، بل قرن فتنة زر بين الناس لا يلجها إلا من هو أهل لها. ترى الخلق جميعا شاراتهم حمراء ويلبسون الأحمر ويمشون بأحمر ويخطون العلامات الحمراء، وترى بعض السذج الذين يشيرون إلى الدين أيضا بأن فيه محبة، فيرسل بعضهم إلى بعض أن الحب الحقيقي ليس هذا وهذه سذاجة، وإنما كان على المرء ألا يلتفت إليه ابتداء وأن ينهى عنه نهيا صرفا. إن القوم لا يجدون موضعا يمدحون به أيها السادة، حتى التاريخ الذي بين أيديهم لا يمدحون به، لذلك اختلقوا أشياء ظنناها لدهر هي من تاريخهم فلم تكن، كالفرسان الثلاثة مثلا، وهي قصة مختلقة يحلمون أن يكون فيهم من الجرأة والنجدة والشجاعة ما تجعل نفرا يسيرا يفتحون بلادا عريضة. طيب لو أردت أنت أن تفتح الصفحات الابتدائية الأولى في تاريخك لترى مثل هذا، ستجد منه الكم الذي ينأى بكاهلك عن حمله. جاء رجل في فتح مصر والمقوقص في حصنه صافا لجنده، وعمرو بن العاص رضي الله عنه درباس في براسنه ينظر إليه، فقال: أي عمرو أدرك الزبير، فإني والله لا أراه اليوم إلا مقتولا. صلى ركعتين ودعا الله عز وجل بالشهادة، ثم مشى بسيفه يخطر نحو الحصن خطرة لا أراه فيها إلا ميتا، ظهر وبدا عليه. فما أدرك عمرو الزبير رضي الله عنهما حتى صعد الزبير على حصن باب ليون لوحده، ولم يزل ينازل الكتائب لوحده حتى نزل فكسر غلق الباب وفتح للمسلمين وكبر، فولج المسلمون عليهم فمنحهم الله أكتافهم. في فتية كثر تراهم في ديننا في تاريخنا هكذا أيها الإخوة. المعيون، فالقوم لا يجدون شيئا، فمن عجب أن يأتي غني له تاريخ سر فينزح خلف من لا يدري له تاريخا مشرفا، بل لا يدري ما الذي يفعله. أي زمن هذا وأي عقل هذا لقوم كما أسلفت بأيمانهم نوران وليس نورا واحدا. لكان سعد له منهجه رضي الله عنه، فلما نأى عن الناس نأى بعقيدة، فلما قال له عمر ولده ما قال ضرب في صدري، وانظر لهذه، ضرب في صدره وقال: اسكت. وكأنه يقول: إني لأرجو أن يخرج من صدرك، أن تخرج من صدرك تلك الوساوس حينما لهدتك هذه اللهدة وضربتك هذه الضربة وصفعتك هذه الصفعة وغتتك هذه الغتة. فكم من إنسان يحتاج أن يغت غتة يفيق لها قلبه أو ينحسر بها صدره أو ينتفخ بها سحره أو يكف بها عنك شره. ضربه في صدره ضربة ثم أعقبها وزعق أسكت، لأنه يدري خطر ما يقول، بعيد عن الفتنة فيدري حتى وزن الكلمة ما يقال وما لا يقال، بخلاف الذي يهجر. أسكت. ثم قال: إني سمعت رسول الله، ليس الكلام من كيسي ولا من خصتي ولا محض اجتهادي، إنما هو موضع معصوم، إن كفرت به كفرت. إني سمعت رسول الله، منهج ينبغي أن يحزوه المسلمون لا سيما في تلك الآونة. إني سمعت رسول الله حينما عرضت الفتن لعمر رضي الله عنه، ولطالما كررت ذلك عليك أيضا، جلس مع أصحابه جلسة فقال فيها: أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة؟ مع أن عمر هذا ملهم ومحدث بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مثل هذا اجتهاده مرموق، وهو مع ذلك نحن قد أوصينا أن نتبع سنة عمر، فهو خليفة الراشد، ومع هذه المقومات أعلن في الفتنة العجز. ما يكون إلا المعصوم عصمة نتحدث بها ونستمسك. من أتاك بقول اليوم ليس فيه من رسول الله أثر ولا من في تفسيره لكتاب الله ولا لأصحاب رسول الله في تفسيرهم لقول رسول الله ولا لأتباعهم من المحمدين، فاتركه واضرب به عرض الحائط، ما يلزمني ولا أريده. وهو منهج وضعه رسول الله أيضا في الفتن، فقال: خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون. فالذي نعرفه هو هذا الأصل الأسيل، ودونه خرط القتاد. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يحب. وهي وقفة لولا تصرم الوقت لتحتاج لوقفات. ما حال التوحيد بيننا يا عباد الله؟ ما حال فهمه؟ ما حال جهدك في فهمه؟ ما حال سعيك في الارتقاء في درجاته؟ فإن الموحدين لهم درجات، منهم من يبلغ إلى سأو عال، ومنهم من لا يزال يحبو يتلبط وهو على التوحيد أيضا، لكنه ما أتى إلا بقدر واجب في عمل وفهم. إن فهم أسماء الله عز وجل وصفاته الأمر الذي يصبرك على طاعة الله ويفتح لك مغاليق الحواس، بحيث تسمع جيدا وتنظر جيدا وتتكلم جيدا وتسعى جيدا وتفهم جيدا. وإن قوما نعى الله عز وجل عليهم من حيث أثبت لهم البصر، لكنه نعى عليهم انمحاق البصيرة، فقال: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، فأعينهم بل جاءك أعين البقر، ومع ذلك نظروا إلى الحق الأبلج فخالفوه. فأي بصر هو؟ إذن حواسك تحتاج إلى بصر هداية، حواسك تحتاج إلى موضع هداية لتسمع جيدا وترى جيدا وتشعر جيدا. لذا كان في الحديث: كنت سمعه الذي يسمع به، وفي رواية: فبي يسمع. لا يسمع كغيره، وإنما له سماع مخصوص حطه أنا بالعناية فيه سبحانه وبحمده. فمثل هذا لا تختلجه فتنة ولا يدخل عليه قول ناقض. كما قال ابن الجوزي رحمه الله: وإن الهوى لا يدخل إلا على نقص. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب صفة من صفاته سبحانه وبحمده المتمخضة عن أسمائه سبحانه وتقدس. والذي ينبغي أن تتعلمها جيدا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، احفظوها واسألوه بها بعد تعلمها، فتضعها في موضعها وفي هيئتها أن تفهم عن الله. إن الله يحب، يعني من الممكن أن يكون بيننا قوم يمشون يدبون على الأرض والله يحبهم، والله في عليائه الله الملك الأجل يحبهم، يبتدئهم بمحبته، قوم معنا يمشون على الأرض. عقيدة من يحبه الله. نسأل الله عز وجل أن يهب المسيئين منا للمحسنين، وألا يفك جمعنا إلا وقد غفر لنا. إن رجلا كان يمشي بين الناس على رجليه في الأرض، لما مات حضر جنازته 70,000 ملك، حتى مشى رسول الله في جنازته على أطراف أصابعه من الزحام، واهتز العرش طربا وفرحا لموته. بيننا، كان بيننا بين أصحابه يمشي، وكان له هذا القدر عند الله عز وجل. إنها غاية ينبغي لمن درسها أن يسعى لها. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يطوف في البيت، فاقترب منه مقترب يريد التعلم، قال: فسمعته يلهج حول البيت وهو يطوف قائلا: اللهم ارزقني حبك، اللهم ارزقني حب أنبيائك وحب ملائكتك وحب عبادك الصالحين. ده ما يلهج به فقط وهو يطوف في البيت، وهو تعليم نبوي مقدس. قام رسول الله يلهج في الدياجي يشق أغلفة الأسحار بقوله: اللهم ارزقني حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. فأفهمناه صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. إن الله يحب، وهو سبحانه وبحمده إذا أحبك ابتدأك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، الحب الشديد، فيجعل لك هيئة محمودة يحبك عليها، فيوفقك للمحبة. ثم إذا كنت على درجة المحبين أحبك، ثم أمر الملأ أن يحبك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله إذا أحب عبدا أي وفقه لأن يكون محبوبا، نادى: يا جبريل إني أحب فلانا. شوف، تصور أنت لما تصل إلى درجة يذكر اسمك، يذكر اسمك في الملأ الأعلى، يذكره الله وتسمع اسمك الملائكة ويتداولونه فيما بينهم. أتى النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب أبا المنذر رضي الله عنه يوما في بيته، فطرق الباب ففتح أبي الباب فرأى القمر الأزهر، رأى رسول الله. وتصور لما يطرق الباب من يقولك أنا رسول الله. ففتح أبي الباب فقال له رسول الله إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فقال يا رسول الله وسماني لك. شوف ما شغل أبي فهم التوحيد، مع أن هناك أكثر من موضع شرف في هذا الأثر، يعني أن الله يثني على قراءة الحسنة، فأمر نبيه وهو القدوة الذي علمني أن يقرأ علي ليقرأ الناس بعدها علي، وهو الذي قال أقرأكم أبي، وهو الذي نظر في الصف فلما رآه وقد أرتج عليه قال صليت معنا؟ قال نعم يا رسول الله. قال فما منعك أن تفتح علي؟ يعني أنت لك الحق تردني إذا وجدتني تلعثمت في آية أو أسقطتها. لكن هذا لم يشغل أبي، كان مقام الله بين أعينهم يتلألأ. هو ده التدرج في التوحيد، فهم الأسماء والصفات، فهم أمر الله، فهم الإيمان وفهم الشرك، فهم الحنيفية، البراءة من الشرك والإقبال والميل إلى التوحيد. فهم التوحيد بشقيه، براءة وميل، ولاء وبراء. قال وسماني لك يا رسول الله، اسمي أنا اتقال فوق. قال له نعم. فلم يتمالك أبي أن جهش بالبكاء رضي الله عنه، وحق لعينه أن تجود، وقد ذكر الله اسمه سبحانه وبحمده. إن الله يحب أصنافا ينبغي أن تجمعها وتفهمها وأن تسلكها. إن الله يحب العبد، وإنه ينبغي للمرء أن تظهر عليه آثار العبودية، أن يكون عبدا. فليس إلا من المقامات مقامان أيها الإخوة فقط، إما أن تكون عبدا، فإن شئت أن تربو على العبودية أردت أن تكون ربا. وقد قالها الأعمش رحمه الله قديما، يد الله فوق عباده، فمن تطاول شربت عنقه لأن يكون أكثر من عبد، يعني تكبر تصاول بما أعطاه الله من نعم كسر الله عنقه. ومن تطامن وتخاشع وتواضع ستره الله. نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم. لذا قال يحيى بن معاذ ما لم تسمع بمثل هذا الفهم من بعده، قال إن الله لم يكتف على المؤمن في ذنبه إلا بأن ستر، ثم لم يرضى بذلك. وانظر إلى وده، إذا ودك كيف يصنع معك؟ يعني أذنبت فسترك حال الذنب ثم لم يرضى، ثم لم يرضى بذلك حتى غفره، لأنه من الممكن أن يسترك لكن تقبل عليه فيحاسبك فتستر من أعين الناس، ودي نعمة مستقلة ومعنى من معنيي اسم الله عز وجل الغفور. لكنه ما كان تحت الستر من ذنب لم يرضى في حقك إلا أن غفره، ثم لم يرضى بالمغفرة حتى بدل الذنب حسنة. معاملة المحب لمحبه، معاملة المودة أيها الإخوة. إن الله يحب العبد بس يكون عبدا. التقي يعني الذي يجعل بينه وبين الحرام سترا من حلال، الخوض اللي يخوض الناس فيه الآن، ومبررات لأشياء ما جاء الله ما أنزل الله بها من سلطان، وإطلاق عمومات على المسلمين حتى يتهرؤوا، وهي مخصوصة ومضبوطة عند أهل العلم. كقول بعض الضلال إن الذي لا يفهم القرآن لا يعمل، لا يطالب بالعمل به. ده لا يطالب مطلقا ولا لا يطالب بالعمل به الآن حيث لا يفهم، ثم يؤمر أن يتعلم، فإن لم يتعلم كان معرضا وليس جاهلا فيؤخذ. ولذلك سمى الله المشركين على عقوبتهم جاهلين، معنى سأعاقبهم، لأن هذا ليس جهلا وإنما هو إعراض، تسنى له فلم يفعل. لذا يقول الفقهاء التشهد الأخير ركن في الصلاة. طب من لم يحفظه؟ يقولون يجلس فيسبح بقدره، تقرأ التشهد في دقيقة دقيقتين، تجلس تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذه المدة، ثم تسلم من صلاتك فقط. لا، تطالب أن تحفظه وأن تتعلمه، فحتى تتعلمه تجبر بمثل هذا إلى غير هذا من فضائح تقال على المسلمين، حتى مدح الكفار ومؤصل مذاهبهم مدحوا أيضا. عجب من العجب أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل أن يسبق بنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال عبد الله بن عمر جعلوا بينهم وبين الحرام سترا من حلال لم يخرقوه، لذا لا تصلح التقوى بغير ورع. العبد التقي الغني الخفي متلازمة، فالعبد إذا اتقى الله عز وجل احتاج أن يختفي عن الناس لأن في خلطتهم فتنة. لذا قال عمر رضي الله عنه خذوا بحظكم من العزلة فاجعلها حظا. وقال أيوب السختياني أدركت كذا وكذا من الصالحين كلهم لا يريد الشهرة، لا يريد أن يعرف. حتى سمع إبراهيم بن أدهم يوما قوما يقولون في الحائط إبراهيم، عايزين تشوفوا إبراهيم بن أدهم دخل الحديقة دي، فانطلق الناس وقد دخلوا إليه، فقام إبراهيم واندس فيهم، فكان الناس يطوفون يقول بعضهم لبعض أين إبراهيم، وإبراهيم فيهم يقول أين إبراهيم، حتى يعمي على نفسه. وكان سفيان يخمر رأسه، وآثار الناس كثيرة. ثم هذا العبد له سر آخر أخير ختم الحديث به وأختم به، أنه غني. والعبد الغني لا يراد به من معه من الدنيا عرض، إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى بكثرة العرض. ليس غنيا من تراه معه من الدنيا الشيء الكثير حتى يجتمع في قلبه غناه بالله. وهذه درجة لاحقة بعد تمرس الغنى، فإن أصل الغنى هو العمل بطاعة الله عز وجل ويسمى غنى النفس، ثم تأتي الدرجة التي تليه وهي الغنى بالله. فيرى العبد أن محض معرفته لله عز وجل تغنيه، فهو لا يميل لشيء ولا يريد شيئا ولا يهفو ويهوي إلى شيء إلا لله عز وجل. عندها يراقبه في مدلهمات الأمور. يقول أبو الحسين المزين في أغرب ما تسمع، كنت في الطريق إلى مكة فوجدت بئرا وأردت أن أستقي منه، فزلقت رجلي فتقط، فرأيت زاوية فسبحت لها حتى إذا أصلحتها جلست عليها، ثم قلت إنه يدركني الموت وأنا في هذا البئر لن يستنقذني أحد. طب ما هو الذي يشغله؟ قال فأخشى أن يحدث مني شيء فأوذي المسلمين. وده برضو من تمام التوحيد، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، فتراه منشغل بقضاياهم ومتألم لألمهم، وإلا فالتوحيد في قلبه مضطرب. قال أنا سأغرق يبقى حضر المسلمين بجيفتي، لا يستطيع أن يستقوا من البئر، ده كل ما شغله. قال فانحزت في جانب حتى إذا مت لم أسقط، أخذ متكأ. قال فراجعت نفسي فإذا بها راضية، رد الله نفسه وسواها، فاستقبل الموت بصدر منشرح. قال وبينما أنا هكذا إذ وجدت فحيحا، فالتفت فإذا حية عظيمة نزلت بذيلها حتى لفته على خصري، ثم حملتني فوجدت نفسي خارج البئر، فنظرت حولي فلم أرى شيئا، فلا أدري أين ذهبت. تقوى لله في مثل هذا الموضع، وعبودية وغنى بالله في السير إليه أنجت. وهذه قصة ذكرها إمام من أئمة السنة أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله في حكاياته. أيها الإخوة، إنه حديث كما أسلفت في صدر الخطبة مرطب في هذا الهزير الذي نسير فيه الآن إلى الله عز وجل، ليكون أمارة لك وعلامة أن إذا شئت حل مشكلات الواقع فدونك كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجدادك، فمن شابه أباه فما ظلم، ومن خالف أباه فقد جاء على عين الظلم. فلا أحزو لك الأمثال إلا لتحزو، وإن حزوت على مثالي ولا أرضى سوى الأفعال ردا، فقم وانهض وبادر للمعالي. نسأل الله عز وجل أن يسبق بنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم قاتل الكفرة أجمعين، وامنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.